من أصحاب يحيي ويميت

اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الأحبة الكرام استمعنا إلى